بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في صحيحة الصفار، الإشكال الخامس، إن ظاهر الرواية جواز النقاب لا وجوبه، إذ أن المقام مقام توهم وجوب كشف كل الوجه، وحرمة النقاب فبين عليه السلام عدم وجوب كشف كل الوجه، وجواز التنقب ومن المقرر في محله أن الأمر في مقام توهم الحاضر يدل على الجواز لا الوجوب، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا أكو إشكال تفضل. بالى. وحرمة النقاب أيضا. لا هذا يلي خليها ولا السيف، يقول يجوز أخليها ولا السيف. إيه. بمعنى أنه يحرم عليها أن تظهر. بالي. أو يجب عليها أن تسفر. ليش؟ أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها. فأكو احتمال في هذه الرواية أنه يجب عليها أن تخرج مسفرة. الإمام صلوات الله بلي فهذا الاحتمال وارد. الإمام صلوات الله عليه يقول لا يجب الإسفار الكلي، وإنما يكفي الإسفار الجزئي بمقدار يعرفها. بلي ليش؟ لا، هنا مقام الشهادة. في مقام الشهادة لها حق أن تظهر بمقدار أن تعرف. هذا الاحتمال قائم. إحنا يكفينا احتمال الحظر في مقام، إذا احتمل الحاضر في مقامين وجاء الصيغة إفعال، صيغة إفعال مفادها الجواز للوجوب. بلي إيه، ذاك جواب آخر، مسألة الضرورة ومضى بحث الضرورة. المحتمل لا، في السؤال مو مشخص هذا السؤال، ولعله أن تكشف كل وجهها، هذا الاحتمال موجود. ففي مقام وجود هذا التوهم أو معرضية هذا التوهم، الإمام صلوات الله عليه يقول تتنقب، يعني يحق لها أن تتنقب، مو أنه يجب عليها أن تتنقى. إذا هذا الاحتمال وجد يكفي في سقوط الجملة الخبرية عن ظهورها عن الوجوب. يعني إذا سأل يجب هذا الشيء أو لا يجب، الإمام يقول لا يجب، لا مو قال يجب، يعني إذا هالشكل الطفل قال لكم أنا أبقى بالبيت أو أخرج، لا قال يجب علي البقاء أو يجب علي الخروج، هل يجوز له؟ هل يجوز لي أن أبقى في البيت أو لا يجوز لي البقاء في البيت؟ فيقول لي يجب عليك. لا، انتو اولا كلمة يجب لا تجيبون، صيغة افعل جيبوها. ظاهر في الوجوب ما يفرق، ايه ما يقول يجب، احنا خب ما نخاف من يجب، ما نخاف نحمل على الوجوب معنى تجب. ايه مو الها ظلال كلمة تجب. اذا الطفل قال لكم هل ابقى بالبيت او اطلع، قلتوا له اطلع. اذا كان مقام توهم حرمة الخروج، اطلع يعني يحق لك ان تطلع. إذا تطرق الاحتمال نعم. إذا ما قبلت هذا الجواب ننتقل إلى الجواب السادس. لا، إذا الابن قال لكم أبقى بالبيت أو أخرج، قلتوا له أخرج. إذا كان الخروج فيه احتمال الحرمة، اخرج يعني يحق لك ان تخرج. تردون اقرأ الرواية من اول لو لا؟ كاتبين الرواية؟ الجواب السادس، مع فرض دلالتها في حد ذاتها على الوجوب، تتنقب يعني يجب عليها، يمكن حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الأدلة المتقدمة. هذا مع جريان بعض الأجوبة المتقدمة في الدليل السابع في المقام أيضاً. الدليل العاشر. الدليل العاشر من أدلة حرمة النظر إلى الوجه والكفين. صحيحة الفضيل المتقدمة. في الدليل السابع من أدلة القول بالجواز. بالتقريب المتقدم. إذا تحبون أقرأ الرواية سريعاً. الرواية هذه عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال: نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين. وقد مر الكلام في أنها لا تدل على وجوب ستر الواجه، وتدل على وجوب ستر الكفين. خب بحثش گذشتیم دیگه، نمیخوایم دوباره بحث بکنیم. کما مر ان المطلقه قابل للتقييد، ومع فرض ابائه عن التقييد يجمع بينه وبين الأدلة المجوزة، بالحمل على الكراهة. فراجع. هذا مع جريان بعض الأجوبة المتقدمة في المقام أيضا. هاي الرواية استدل بها القائلون بالتحريم والقائلون بالجواز معا. يعني الرواية استدل بها للقول، وتفصيل الكلام مضى هناك. احنا استظهرنا انه ما دون السوارين يعني الكف، ما دون من هذا الجانب، يعني ما دون الخمار ما يدل على الوجه، يعني فتحة الصدر وما أشبه. أما ما دون السوارين يدل على الكاف فلا يبدين. ولكن مضى أن المطلق قابل للتقييد وقابل للجمع أيضا، فالبحث فيه يرجع فيه إلى ما مضى. الدليل الحادي عشر: الأخبار الدالة على أن النظر إلى الأجنبية سهم من سهام إبليس، وأنه زنا العين ونحو ذلك. هذه الروايات مجموعة منها مذكورة في الوسائل المجلد 20 صفحة 190 كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح باب 104. أقرأ بعض الأحاديث بسرعة إذا حبيت وبعدين كتبوها. الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. الرواية الثانية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب. فد مرة يصدق، لعل المراد أنه إما يتحرك وإما يفعل أو لا ما يظهر الأثر. الرواية الخامسة عن أبي عبد الله عليه السلام النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعماه. الرواية السادسة عن أبي عبد الله عليه السلام النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتناه. الرواية التاسعة عن الصادق عليه السلام من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. الرواية رقم 16 عن النبي صلى الله عليه وآله من ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس ثم يؤمر به إلى النار، إلى غيرهما من الأخبار. بعضها معتبر، بعض هذه الأخبار معتبر. ويرد على الاستدلال بهذه الأخبار، أولا ما في الفقه جزء 62 بلي صفحة 211 من عدم دلالتها على التحريم. انتهى. وفيه انه وان كان تاما بالنسبة الى بعضها الا ان الظاهر دلالة بعضها الآخر على التحريم. بلي مثل سهم مسموم أن يترتب عليه في الدين ما يترتب على السهم المسموم في البدن، وكما يجب اجتناب ذلك یجب اجتناب هذا. فتأمل. بلی خو هذا اشکال آخر یجی هذا الاشکال الكلام أنه هذه العبارة النظرة سهم من سهام إبليس مسموم هل يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم؟ بل ليش السهم المسموم مقاتل للبدن؟ ليش هو السهم قاتل فكيف إذا كان مسموما؟ بل ها انتو تقولون لا انتو تقولون انه ما اله اطلاق هذا اشكال اخر الكلام في الموضع الذي تنطبق عليه هذه الرواية هذا التعبير هل يدل على التحريم او لا يدل يعني اذا ورد في الرواية الشيء الكذائي سهم مسموم من سهام الشيطان ها هسه ذاك بحث آخر هذا بحث آخر يجب أن نلاحظ أن السحت ما هو لا السهم المسموم في الدنيا يجب اجتنابه أم لا بلي سلام عليكم أظهر الأثر أنه يقتل لا يقتله هذا يهلكه هذا يهلكه أيضا لكن ذاك لا دا يقول هو يقتل ما يقول مقدم يقتل يقتل لا مو يؤدي يقتل لا هذا يقتل مو يؤدي إلى القتل كل ما يؤدي إلى الفساد إلى فساد الدين فهو حرام إذا واحد يروح أوروبا ويفسد الدين هذا حرام يحل يروح أوروبا لا شوفوا هذا في الواقع في واقعه تشبيه ولكن أداة التشبيه تحذف من الناحية البلاغية فيكون استعارة الكلام معنى هذه الرواية أن وزان النظرة وزان السهم المسموم السهم المسموم هل يجب اجتنابه في الدنيا؟ نعم النظرة وزانها في الدين وزان السهم المسموم في الدنيا بحثون در مطلق نظره نه در نظر مسموم که لا الرواية موضوعها النظرة ومحمولها سهم من سهام إبليس مسموم اللعن ذاك بحث آخر ما يخالف نقول لو فرضنا أنه أمثال هذا التعبير كانت في مواضع أخرى ولم يفهموا منها الحرمة خذاك خرج بفهم الفقهاء لكن يبقى الظهور الأول لهذه العبارة قطعا هذا من الواضحات لا ذاك بحث آخر الكلام بطبعه الأولي السهم المسموم يجب اجتنابه لوجود الدليل ولا تقتل أنفسك لو لم يكن هنالك دليل أيضا يجب اجتنابه بحكم العاب ليش يحكم بذلك السهم المسموم يجب الاجتناب عن الدليل بالنتيجة هذا مفروغ منه هذا مفروغ منه مثل إذا قلنا الشيء الفلاني مهلك ان هذا فيه الهلكه. اذا قال هذا فيه الهلكه يعني فلان عمل شنو، ومن اقتحم الشبهات هلك من حيث لا يعلم. مثلا اذا ورد مثل هذا التعبير يعني الهلكة الدنيوية كما يجب الفرار عنها كذلك هذه الهلكة الدينية. اخيرا قلنا فتأمن. المهم اشارة الى انه لعله هذا الاشكال مو وارد. الاشكال الثاني يا دليل يا حادي عشر. بلي بلي مذكور هذا الدليل في الكتب الفقهية. الإشكال الثاني ما ذكره في التنقيح جزء 12 صفحة 76 قال إن هذه الروايات قاصرة الدلالة على ما نحن فيه، فإن التعبير بالسهم لا يناسب إلا النظر مع خوف الافتتان الذي هو من الشيطان. كما أن تنزيله منزلة الزنا يقتضي وجود جامع بينهما وهو اللذة والشهوة، كي يصدق أن النظر زنا العين فكأن الشارع وسع في مفهوم الزنا فالحقيقي منه ما كان بتوسط الآلة المخصوصة والتنزيلي ما كان بواسطة اللمس أو الفم أو العين. على اختلاف مراتبها التي يجمعها الالتذاذ والارتياب وهو خارج عن محل الكلام. انتهى. وفيه إن المناسبة موجودة ولو مع عدم خوف الافتتان، لكون كل منهما قاتلا بنفسه وليس المعنى أن النظر يؤدي الى ما هو القاتل. اي الافتتان. كي تشترط الحرمة بخوف الافتتان. كما أن السهم لا يؤدي إلى ما هو القاتل. بل هو قاتل بنفسه. والتنزيل لا يشترط فيه وجود جامع خارجي، بين المنزل والمنزل عليه. بل تكفي إرادة التسوية بين الأمرين في الحكم، بادعاء أنه فرد من أفراده، كما في قولنا الطواف بالبيت صلاة، أي يشترط فيه ما يشترط فيها، مع عدم لزوم وجود جامع خارجي بينهما. فتأمل. إذا أكو إشكال تفضلوا. الرواية قائلة النظرة سهم، الإشكال يقول المراد النظرة مع خوف الافتتان. الجواب هذا تقييد بلا دليل ظاهرا. ليش؟ وجه الانصراف. كما إذا المولى قال اللمس سهم من سهام إبليس، هل تقيدونه أو تقولون مطلق؟ الزنا إذا المولى قال سهم من سهام إبليس، هل تقول يعني الزنا مع اللذة؟ فإذا كان بلا لذة ما يخاله، هالشكل تقولون؟ لا، ليش؟ قد ينفع. ليش؟ كما لو كان محرجا معها مثلا. بلي ليش؟ وجهه. إذا انتهت القضية إلى الانصراف بعد بحث ما عدنا. إنم دليل خاص دار النظرته. إذا واحد قيد دليل الزنا قال يعني الزنا الشهوي، أما إذا كان إحراجيا فلا إشكال فيه. شنو تقولون هناك؟ مطلق النظرة. أما التنزيل قال في الروايات التي تقول زنا العينين النظر، لازم يكون هنالك جامع بين المنزل والمنزل عليه، فكما أنه في الزنا أكل الذي، لازم النظر يكون التذاذيا حتى يصح تنزيله منزلته، وإلا إذا النظر ما بلا الذي بأي مناسبة ننزله منزلة الزنا؟ إخوة بكذا بله معلوم. در عقابی که زنا هست چون اشده و منتهی میشه به این که در نسل فساد و دوتی ها اصلا ربطی به نظر ولو شعبی باشه. ها انتو یعنی ما تقبلون، یعنی تقولون حتی مون نظر الشهوی، فهذا جواب آخر. لكن التنقيح يقول المراد النظر الشهوي حتى يكون جامع بين المنزل والمنزل عليه. الجواب على ذلك ما يشترط وجود جامع بينهما. ها التسوية في الحكم. المولى يقول هذا العمل شلون هو عمل بشع وحرام، النظر أيضا عمل بشع وحرام. بلي ليش؟ كما لو قال الطواف بالبيت صلاة، شنو تقولون؟ هو بهذا الدليل، هو هذا الدليل مفاده، يعني عندما يقول الطواف بالبيت صلاة يعني شروطه كشروطها. هنا عندما دا يقول النظرة زنا العين يعني حرمته كحرمته، يعني أنه حرام كما أن ذلك حرام. مو يشترط أنه يكون مثلا عندنا في الدليل الفقاع خمر، إذا فرضنا أن الفقاع مو مسكر، العروة يقول ويقال إن فيها سكرا خفيا، يقال هسه إذا فرضنا أن الفقاع مو مسكر ما يصح التنزيل. المولى يقول مثل ما الخمر حرام، أنا أقول الفقاع فرد من أفراد الخمر يعني حرام أيضا. حتى لو فرضنا اشتراط وجود الجامع، من قال الجامع اللذة والشهوة؟ شنو هو الجامع؟ بعيد هذا. كما أن الزنا نوع من العلاقة، النظر نوع من العلاقة، ولكن تلك علاقة جلية، هذه علاقة خفية. علاقة. ثم حالا كشته مشت الزناي كفساد در نسل وزين مقدمة اون حرام مشه. إذا لم يؤدي إلى الزنا قطعا. يعني أمر. هي هو هذا الدليل. النظرة زنا العين. لا شهوي يؤدي إلى الزنا لو لا يؤدي. يعني واحد والعياذ بالله ينظر إلى امرأة في التلفزيون نظرا شهويا ولا يؤدي إلى الزنا، لأن المرأة في مكان خارج عن محل الابتلاء. تقولون الرواية ما تشمل؟ تشمل، فإذا لا يشترط أن يؤدي إلى الزنا. على كل حال الاستظهار أن هذه الروايات هذا القيد مو موجود فيها. إن شاء الله بقية المباحث لما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.